الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو الدرس 31 من دروس تخريج الفروع على الأصول من كتاب زاد المستقنع في عشاء يوم الاثنين 27 من الشهر الخامس من عام 1437. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين، وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد، وتسن في الصحراء، وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، وأكله قبلها وعكسه في الأضحى إن ضحى، وتكره في الجامع بلا عذر. ويسن تكبير مأموم تذكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح، وتأخر إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة لا إذن الإمام. ويسن أن يرجع من طريق أخرى ويصليها ركعتين قبل الخطبة، ويكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعود والقراءة 6، وفي الثانية قبل القراءة 5، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وإن أحب قال غير ذلك. ثم يقرأ جهرا بعد الفاتحة بسبح في الأولى وبالغاشية في الثانية. فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، يحثهم في الفطر على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية، ويبين لهم حكمها. والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة، ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في مواضعها. ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها. ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيد وفي فطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. ولا يسن عقب صلاة عيد وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. طيب، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين. وأول ما يطالعنا من مسائل القواعد في باب العيدين هي مسألة الأعياد، هل جاء بها الإسلام على أنها تعبد محض أو أنها عادة محضة، أو أن فيها شوب التعبد والعادة، فصار عندنا ثلاثة احتمالات، فأي الاحتمالات هي الأصح؟ هذا سؤال، وسنذكر بعده القاعدة إن شاء الله تعالى وما يتخرج عليها فيما يتعلق بأبواب الأعياد. نعم، تعبد محض، عادة محضة، فيها شوب تعبد وعادة. ايش الأظهر منهم؟ عبادة محضة. نعم. طيب هذا اتجاه أنها تعتبر عبادة محضة، لكن لو أردنا أن نقارن بين العيد في بنيته وبين بقية العبادات المحضة، ذكرنا يا أخوان في دروس ماضية ما هي العبادات المحضة التي يعني نتفق أنها محضة، ما هي؟ الصلاة، الصوم، الحج، في أشياء أخرى لكن هذه أظهر حتى بس نبدأ نقارن بينها، هل هي عبادة محضة أو ليست عبادة محضة. والعادات معروف، المآكل، المشارب، طرق عادات الناس في المأكل، في المشرب، في الملبس، في الولائم، فيما يدعى إليه وما تقام لأجله الوليمة وما لا تقام، في سائر أعمالهم. الأصل الأغلب هو العادات. فهل هذه السمة موجودة في العيد؟ الجواب لا، لأن مسألة العيد هي مما يكون فيه شوب العبادة المحضة وشوب التعب. طيب ما هي أظهر سمات التعبد في العيد أنه يكون عبادة محضة؟ نعم يا شهاب المحسن، ها الزمن، أحسنت. يعني العبادات المحضة اللي نتفق أنها محضة مثل الصلاة والصيام والحج، كل هذه الزمان فيها ظاهر والزمان فيها معلل غير معلل، كلها فيها أزمنة. والصلاة والحج كلاهما فيه مكان، إلا الصيام فهو لا يقترن بمكان. لكن في سمات تعبدية محضة في الصوم معلومة، مثل المفطرات، المفطرات على وزان واحد، المفطرات هي كلها مما خرج أو كلها مما دخل؟ لا، الشيء يخرج ويفطر، مثل خروج المني مثلا، وقوع الجماع، وقد خروج المني لوحده عمدا هذا مفطر، الجماع ليس فيه قد لا يكون فيه إنزال ومع ذلك يكون مفطرا. بس أنا أريد أن أشير إليه لأنها غاية في الأهمية، مسألة اعتبار التعبد المحض أو اعتبار العادة المحضة أو أن يكون فيها شوبا من التعبد المحض والعادة المحضة. فالعيد إذن فيه شائبة التعبد وفيه شائبة العادة، مثل الزكاة في شائبة معقولية المعنى وفي شائبة التعبد المحض، فهو مما يختلط به الأمران. الطلاق في التعبد المحض وفي شوب المعنى، شوب للتعبد وشوب للمعنى. فالأقرب إذن أن الأعياد أنها مما يكون فيه التعبد المحض ويكون فيه العادة، أو مما يكون فيه العادة ويكون فيه التعبد. طيب ما هي التعبدات؟ أولها قالها زميلكم الأخ عبد المحسن وهي مسألة الزمن. هل في مفاصلة في موضوع اختيار الزمن للعيد؟ يعني ممكن العيد يتقدم يوم أو يتأخر يوم، يعني طبعا مع العلم بالتقويم والدخول الشهري. الجواب لا، مع وجود سمات أخرى مثل الذكر المعين مثلا في عيد الأضحى، والذكر المعين في عيد الفطر، والصلاة، ما في الصلاة، والصلاة في ميقات محدد معين لا يوجد في غيرها. وذكرنا أن الجمعة الراجح أن وقتها يبدأ من زوال الشمس وهو قول الجماهير، وهذا الصحيح. ومع ذلك في عادات، منها ما يشير إليها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله حين قدم المدينة فوجد أن الأوس والخزرج كان لهما عيدان في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله عز وجل بخير منهما، فلاحظ أن العيد العادي جعل بدلا عن العيد الإسلامي نسميه، لا نقول التعبدي، في التعبد نعم. الثاني أن فيه ما في الأعياد الأخرى من لبس الملابس الحسنة ومن الاجتماع ومن اللهو، وشيء من اللهو غناء أيضا، ليس اللهو مجرد اللعب فقط المعتاد، وإنما هو نوع من الغناء المباح الذي أقر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الجاريتين على الغناء به، وعلل بأنه يوم عيد حين استنكر عليهما أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال إنه يوم عيد. فالذي يظهر لي وإن كان فيه أي إرادة أو اعتراض يبين، الذي يظهر لي أن العيد مما يحصل فيه شائبة التعبد وشائبة عقل المعنى. وش يبنى عليها من القواعد؟ طبعا هي خارج باب الأعياد الحقيقة، باب صلاة العيد نفسها، إلا أن الفقهاء دائما يستطردون حين يذكرون المسألة يذكرون نظائرها وما يتعلق بها، بل إن المسألة الأخرى وهي اعتبار الأعياد الأخرى التي ليست عيد الفطر ولا عيد الأضحى على اعتبار أنها مشروعة وغير مشروعة، تنازعوا في اعتبار العيد نفسه أنه من العادات أو من التعبدات، فلا بد أيضا أن تعطى حظها من النظر والبحث. فإذا نضم إلى مسألة تأصيل العيد وتقسيمه إلى تعبدي أو عفوا اعتبار فيه شوب التعبد وشوب العقل المعنى، نضم إليه قاعدة في مهمة جدا وتنسى كثيرا وترتكب فيها البدع والمحذورات بسبب عدم ضبط مسألتها، وهي في باب البدع مسألة المضاهات، يعني بمعنى أن هناك نوع من أنواع البدع، وهذا طبعا لا يكاد يوجد من الناحية العملية من الناحية النظرية موجود، وهي أن تنشئ عبادة جديدة محضة من كل وجه، يعني مثل أن تقول في الصلاة خلنا صلاة الرغائب اللي لم يثبت فيها حديث، إلا حديث لم يوجد إلا في أول القرن الخامس، والعلماء لا يختلفون على أنه موضوع، فإذا لا يوجد فيه حديث، ثم تأتي صلاة لها صفات ولها قراءات ولها أحوال مختلفة تماما عن هذه الصلاة، أو أن يقول والله العبادة خير خلنا بدل ما يكون فيه وقت طويل بين الفجر وبين الظهر لجلس الساعة 8:30 أو 9 نسوي صلاة لكن بشكل جديد، بدل ما يكون الركوع هكذا يكون الركوع بالإمالة هكذا، مرة يمين مرة يسار مثلا، يعني ترى هذه البدعة الحقيقية والباقي كله إضافي أو مركب، أن تضيفه إلى شيء أو أن تجعله مركبا من شيئين. ولهذا بعض المفكرين المعاصرين وبعض الدعاة في الأزمنة الأخيرة ليسوا معاصرين أحياء يقول بأن الذي اتفق عليه العلماء هي البدعة الحقيقية، وأما البدعة الإضافية فهي من مسائل التي سهلة أنها مجرد إضافة وتركيب ويكون لها أصل. يا أخي لا توجد البدعة هي الحقيقية، وين البدعة الحقيقية؟ أين هي؟ كان الصحابة وكذلك التابعون وكذلك القرون المفضلة ينكرون إنكاراتهم منصبة على إيش؟ على البدع الإضافية والمركب، وليست على البدع الحقيقية التي ما فيها بحث أصلا، وأزعم أنها لم توجد. أتكلم عن القرون المفضلة الثلاثة اللي جاء بعدهم ما لنا شغل بها، أو له باب آخر. كيف تضبط مسألة المضاهات؟ المضاهات أن تفعل شيء، عمل من الأعمال يضاهي المشروع في عدم إيش؟ في عدم مثلا عقل المعنى. دعونا في الأعياد، اختيار الزمان للأعياد، الأعياد اللي غير شرعية اللي تبدأ بها الشريعة أقصد، اختيار الأزمنة مثل عيد المولد مثلا، هو من جنس العادة ولا من جنس التعبد المحض؟ اختيار يوم 12 3 من كل سنة، طيب أنا أطرح السؤال بشكل آخر، الذين يفعلون المولد ماذا يقولون؟ ليش سووا المولد؟ ها؟ محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتذكير بشمائله وآثاره، وتحبيب له صلى الله عليه وسلم من خلال الوعظ والقصائد والأذكار وغيرها، حتى نحيي محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب. طيب ما علاقة هذه المقاصد العظيمة، ما علاقتها بالزمن؟ في علاقة معقولة المعنى؟ أنا أسأل، في علاقة معقولة المعنى؟ أنا أستطيع أن أحقق كل ما تريد، القصائد التي تمدح النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت ملحنها أيضا جائز، ما فيها شيء، ما لم يكن الاجتماع عليها بقصد العبادة، وإنما مثل النشيد والقصيد وحداء القوافل وغيرها، هذا جائز ما في شيء. طيب إذن ما في خلاف، دع عنك طبعا الموالد أهل الغلو اللي عندهم غلو وشرك، وهذا لا نريد أن ندخل في تفاصيل، لأن هذا ظاهر. إحنا نتكلم على أناس يقول نجتمع في يوم 12 ربيع الأول لهذا الغرض. أين المضاهات؟ المضاهات أنك انتزعت تقديس الزمن الذي جاء في الشريعة ونقلته إلى العيد الجديد. ولو قلت له قدم أو أخر قال لك لا. وبعضهم طبعا يحتج، وهذا نسميه المالد اللي هي الوليمة، كل عزيمة في بعض البلدان هي مالد، هذا معروف في دول الخليج كلها وفي العراق وفي الأحواز وغيرها من البلدان، معروف عندهم مالد يعني عزيمة. ليه؟ لأن أثناء العزيمة يقرؤون لمدة 3 دقائق حديث، ولا واحد يقرأ قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذكر الحاضرين، وهي عزيمة عادية، عزيمة نزول بيت ولا عزيمة قدوم غائب ولا عزيمة عقيقة ولا. فيقول يا أخي إحنا نسوي المولد في كل وقت، لكن المولد الأكبر وينه؟ الذي يقام لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأجل نزول البيت ولا قدوم الغائب ولا وليمة العرس ولا غيره، لا، هذا له وضع آخر. فلاحظ أنهم ضاهوا بذلك المشروع وصمدوا وعمدوا إلى زمن معين لا يغيرونه، هذا في عيد المولد الأساسي، ولا أقصد المولد اللي هي الولائم اللي يقرأ فيها شيء من المولد. طيب خلنا نوضح أكثر المضاهات، وذكرتها أنا في رسالة صغيرة عن ضابط البدعة، وهي لو أن إنسانا قال أنا إذا استيقظت من نومي اتجهت إلى بيت والدي، فرض بيت والدي الشرق ولا غرب، كان غرب اتجه غرب، ثم صرت أتمتم بأبيات وقصائد تمدح الوالد، ثم بدل ما نقول ركوع، الركوع هذا واضح فيه ركوع وفيه مثل ما قلنا حنا قام ويسوي زي التمارين الرياضية الصباحية، يسوي كذا مرة ثم يسوي كذا مرة ثانية، ثم يرفع يده كذا دقيقتين ثم ينزلها، يسوي حركات. لماذا تفعل؟ وش عليكم مني يا أخي؟ مالكم مالي؟ هذه عادة، هذا أبوي، ولا عبدت أبوي ولا سجدت له ولا سويت له شيء. أنا أسوي هذه الحركات المنتظمة تعظيما لوالدي، وحتى أرسخ في قلبي محبة الوالد مع أول الصباح. وهذه كلها مفاهيم مهمة ومفاهيم عادية أيضا، لأن الوالد كل يعظم في جميع الملل والنحل والشعوب، كل يعظم الوالد والوالدة. لا تختص بها الشريعة ولا الإسلام، بل حتى الديانات الشركية، حتى المجوس والهندوس كلهم يعظمون الوالد والوالدة، ما في أحد يسقط حق الوالد أو الوالدة. مش نقول عن هذا بس باختصار يعني، ها؟ مضاهي؟ لا مضاهي أكيد، بس الحكم النهائي، المضاهاة ترى هي قاعدة تنتج حكم، ها؟ أنها إيش؟ بدعة، سدع. ما عندي شيء فقط إلا أنه ضاها المشروع. طيب ليش تتجه لبيت الوالد كذا يا أخي؟ كذا هذه أقولها، إذا قلت لي ليش تتجه إلى الكعبة أقول لك كذا ولا لا؟ أنا أقول لك كذا، الكعبة الله أمرني بهذا بس. فلماذا اخترت الكعبة؟ لماذا اخترت جهة الوالد؟ يا أخي الوالد يعظم بشيء قد أمامه، يعظم بإكرامه، يعظم بالسلام عليه، بما تعارف الناس جميعا أنه إكرام في تقبيل الرأس وتقبيل اليد مثلا، وعدم رفع الصوت عنده، وخفض الجناح والطاعة، كل هذه معاني معقولة الناس تفهم مقاصدها ونهاياتها. طيب لماذا اخترت الزمان؟ سوي هذا الساعة السابعة قبل أن تذهب إلى دوامك. ويتراح أيضا يوضع أنه قال أختار الساعة السابعة، غير مفهوم. فلاحظ أنه أخذ الخصائص التي في التعبدات المحضة وطبقها على هذا العمل، فأنت فهمت من هذا بأنها صارت عبادة، ثم أنتجت منها حكم البدعة لأجل هذه المضاهات. هذه طبعا أفاض فيها رحمه الله الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام، وله إشارات الموافقات أيضا، وإن كان طبعا ما ذكر هذه الأمثلة، لكنه بنى على مسألة المضاهات. مضاهات المشروع يعد بدعة صار، بس نحن نريد أن نعزز هذا القاعدة التي ذكرها الشاطبي، ويتخرج عليها فروع لا تنتهي من أنواع الأعياد الزمانية وأعياد المكانية بشتى أنواع هذه الأعياد، مثل عيد المولد والأعياد القومية وغيرها. نعم أنه إيش؟ أحسنت. طيب ممتاز. ممتاز. ممتاز جيد. طيب هل زمن الولادة تخص بهذه الأعمال؟ هل هو معقول المعنى؟ بل أنا أزعم أن عقل المعنى المعقول هو أن يكون في غيره، لأنك في يوم ولادته أن تتذكره يا أخي. وهو ليس صحيح أنهم يقولون أنه ذات المولد، هذا إذا قالوا هذا أظهر في معنى البدعة إذا عظموا الزمان، بس لا يقولون هذا ترى يا شيخ. وإن كان عمليا يفعلونه ترى عمليا، أنا خلني أتكلم على ما يحاجون به في كتبهم، أما عمليا فمثل ما قال الشيخ صحيح، حتى يضعون الماء بالأسطح حتى تنزل بركة هذه الليلة، فواضح أن الزمان مقصود لذاته، واللي أراه أنها أشنع في موضوع الاتصاف بالبدع. فنعود للسؤال، احنا نتكلم عن اللي يظهرون، هذا تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وتحبيب له، اخترنا هذا الزمان لكونه ولد فيه. فنعود للسؤال، هل اختيار هذا الزمان لمثل هذه الأعمال في مناسبة عقلية؟ أنا أزعم أن ما أعرف في مناسبة عقلية، بل المناسبة العقلية تقتضي أن تحتفل به في وقت لا يذكره الناس أو ينسونه، الناس في غفلة، مثلها أيضا 17 رمضان بدر. أي إنسان يعرف تاريخ السكاهة 17 رمضان على طول يخفق قلبه، ليش؟ تذكر هناك معركة وغزوة، فيتذكر ما أثرها، خلها في 18 شوال ولا في 22 ذي القعدة وهكذا. فالذي أراه أنه على كلا الأمرين، سواء قلنا بأنه تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم واحتفالا به وإعلانا لمحبته، أو أنه اختيار للزمان وصمود إليه، هذا يحتاج إلى دليل. طبعا لهم دليل، ليس كلامي هنا في المولد فقط، لهم دليل استدلون، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ذلك يوم ولدت فيه، فجعل عبادة تقام لأجل كون مولد للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف نجيب على هذا؟ اللي يؤمن بالدليل خلاص لا يحتاج يجيب، آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ولو كان دليل لأخضعنا له الرقاب وأنزلناه وأعلننا ذلك بل وشاركنا في الموال، لا حرج في ذلك ولا إشكال. وش اللي يجيب عليه؟ ذكرناها قاعدة مهمة جدا وعنوناها أيضا في أول اللقاءات، ما هي؟ نعم، الترك. الترك مهم يا أخوان، ترى هو الفاصل بينك وبين من ينتهج مسألة البدع العملية، بس الترك بشروطه يا أخوان، ذكرنا شروطه، ذكرنا الإرادات اللي عليه، وذكرنا كلام العلماء فيه، وأن الترك إذا كان قليل ونادر فلا الفعل عفوا إنه لا يحتاج إليه ولا يتكرر إلا نادر، هذا ما يستدل فيه بالترك، لأن عدم النقل نقول حينئذ إذا كان قليل، عدم النقل ليس نقلا للعدم، قليل. لكن المولد مر على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أكثر من كم؟ أكثر من 70 سنة إلى 80 سنة، وهم في كل سنة يتركونه ويمر عليهم لا يعني لهم شيئا. ها؟ أي نعم. طيب تقول حديث ذلك يوم ولدت فيه، فالحمد لله حنا في تعبدات يا أخي، تعظيم مولد النبي صلى الله عليه وسلم وبالصيام، لأنه تعبد يا أخي، تعبد، عظمه بما عظم به النبي صلى الله عليه وسلم وبما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيأتون يخلطون بين التعبدات المحضة وبين المصالح المرسلة، ولهذا الشاطبي رحمه الله أطال وأسهب إسهاب عظيم، ومثله ابن القيم رحمه الله بعده أسهب إسهاب عظيم في مسألة علاقة المصالح المرسلة بالبدعة، وأنه لا علاقة لها في ورد ولا صدر كما يعبر الشاطبي رحمه الله، يقول أحدثت الدواوين وفعل عمر رضي الله عنه ونظم تنظيمات معينة، كلها في التنظيمات السلطانية والتراتيب الإدارية، ما في أي تعبد محض ولا في صمود إلى زمن، كل اللي فعله عمر حتى جمع القرآن معقول المعنى من أوله إلى آخره، وكذلك شكل المصحف، وكذلك التحزيم وترقيم الآيات، كل هذا معقول المعنى، وما قصدوا به زمانه ولا مكانه ولا هيئة ولا صفة مما يعرف أنها من خصائص التعبدات، من خصائص التعبدات المحضة. فإذا بمجمل هذه الأدلة ظهر أن، والله تعالى أعلم، أن المضاهات أنها تنتج حكم البدعة إذا وجدت، ولهذا نقول بأن الأعياد فيها مضاهات. فإذا وجدت خصائص العيد في الحالة الجديدة قلنا بأنه عيد غير مشروع مثل اختيار الزمان وعدم تغييره ولا تقديم ولا تأخيره، ومثل الاجتماع عليه، ومثل التهاني فيه التهاني، ومثل ما يكون من المآكل والمطاعم والمشارب، مثل عيد بسيط يعني وإشكالية اجتهادية. نحن نتكلم بالفقه ما نتكلم بعقائد، وهذا غاية الأهمية. نحن نقول بدعة عملية مثل ما نقول حرام، هذا لازم يفهم. مو بالذي يخطئ في البدعة العملية هم أهل الأهواء كما يدعون بعض الجهلة في الزمن الجديد، لا أبدا. وقع في الصحابة بدعة عملية، وقع في التابعين، وقع في الأئمة، عادي عادي أن يقع الخلاف، بس عادي أنها تفعل البدعة. وهذا من الخطل أيضا والزلل والغلو من الطرف الثاني. هي كلها مسائل اجتهادية، مثل ما نتكلم حرام وحلال وواجب وجائز وفي خلاف، يعني نقول هذا بدعة، واحد يقول ما هي بدعة، كله خلاف فقهي. يا أخي أهل البدع عند أهل العلم من هم؟ أهل الأهواء، ومنهم أهل الأهواء الذين يقدمون العقل على النقل في مسائل الاعتقاد بس فقط. أما أن تقول هذا بدعة عملية ولا غير بدعة، طبعا الشاطبي يخرج من هذا من كان رأسا في حفظ البدع العملية وفي التنظير لها وفي الدفاع عنها، ويظهر من الهوى وتكثر فيه منه البدع العملية حتى يتميز بها وحتى يظهر إلى آخره، كان يستثني أمثال هؤلاء فيكونون من أهل الأهواء من الناحية العملية أيضا، بخلاف من اجتهد في مسألة في المولد ولا اجتهد في دعاء ختم القرآن في الصلاة مثلا، أو اجتهد وأخطأ، نقول أخطأ هذه بدعة لا نوارد في هذا. فودي ترجعون إلى كتاب الشاطبي رحمه الله الاعتصام في مسألة المضاهات، وكذلك رسالة لحد البدعة اسمها ضابط البدعة هما تدخله، أشرت إلى المضاهات وفيها نوع ما هو ليس بسطا، نوع من البسط حتى بس لا نطيل في هذه المسألة. فأي شيء توجد فيه هذه الخصائص العيد الشرعية فهو عيد وغير مشروع، ولو سماه الناس أي اسم آخر مهما كان هذا الاسم الذي سمي به هذا العيد، العبرة بالحقائق. وكان بعض العلماء يقول إنه غير مشروع لأن فيه التشبه. يا أخي التشبه ما ينتج حكم البدعة ولا لا؟ شو ينتج؟ حكم التحريم. لا تقول لي بدعة يا أخي. أولا إذا كان التشبه ثابت بشروطه، والشروط التشبه ما هي شروطه؟ ها؟ لا مو في العبادات، لا حتى في العادات. أن يكون محل التشبه من خصائص من نهين عن التشبه بهم بس. فإذا كان ليس من خصائصهم خلاص. الآن الأعياد انتشرت، يعني أعياد مشكلة ومنوعة، أعياد أشخاص وأعياد ميلاد خاصة وميلاد عامة، وأعياد على مستوى الأمة، وأعياد على مستوى المحافظة والإقليم والأسرة، وكل له عيد له زمن يقدسه في هذا، موجود هذا. إذن اشتركت الشعوب الإسلامية والإسلامية، ذهب التشبه ولا لا؟ والمفترض أن لو كان علته التشبه كان أقول لك أيضا حلال، لكن ليست هذه علته. فإذا المضاهات تراها غاية في الأهمية، مسألة المضاهات وقع بها خطأ كثير. الترك، اعتبار التروك في موضع الحاجة إلى الفعل وكثرة ذلك الفعل على وجه الاعتياد من الصحابة، هذا كله دليل على أن الفعل في هذه الحالة. ولهذا جاء الإسلام وأوقف الأعياد العادية ولا لا؟ مو أوقفها 300 سنة وهي تحافظ على هذا المبدأ، حتى رجعت الأعياد بعيد المولد كما تعلمون في القرن، بداية القرن الرابع أو في نهاية القرن الثالث. هذا دليل آخر على أن هذه الأعياد غير مشروع. بعضهم يقول له أنه ما فكروا في هذا، سبحان الله ما فكروا، يشوفون الأمم الأخرى تسوي أعياد. الصحابة دخلوا على الروم وعندهم عيد الشعانين، عيد له يوم معين محدد يجتمعون عليه. في أعياد الجاهلية التي كانت قبل الإسلام كانوا يعرفونها، طيب ليه؟ الفرس لهم عيد النيروز، عيد أعياد تعبدية وأعياد عادية، كل هذا كان موجود يعرفه الصحابة. بل ويسألون علي رضي الله عنه عن عيد النيروز وعن حكمه، ويسألون عن أكل هداياه، فيقول لا، إن جاءكم الأكل من جار لكم فكلوه. وحكى ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم عن جمع الصحابة أنهم يأكلون من مما يهديه الجيران، كان به نوع ملاطفة وعدم يعني أذية نفسية للجار من من من من هؤلاء المجوس أو غيرهم، فيقبل منه هديته، غير أنه يبادر فيكون الفعل منه هو بالمبادرة وإنشاء الفعل ليهدي هدية في عيد النصارى أو عيد المجوس أو غيره. نعم. أحسنت. نعم، هذا صحيح، هذا مشكل والله عندي، لأنه ليس فيه التهاني، ليس فيه اجتماع على الفرح، ويكون الاجتماع مقصود، اجتماع على المأكل والمشرب لأجل أن يكون جزءا من هذا العيد. فمثل يوم المعلم، يوم الشجرة لإبراز أهمية هذا الجانب، فيه جزء ليس قليل من خصائص العيد انتزعت من هذه المناسبات. ولهذا يذهب بعض العلماء الذين يحرمون الأعياد الأخرى، يذهبون إلى جواز مثل هذه الأعياد وغيرها. يعني ختاما، نعم شيخ، نعم. والله ما أظنهم يقبلون بهذا، لكن فعلا ليس عندهم قدسية للزمان، بخلاف مثلا الذين يرون المولد، مثلا يرون الزمان نفسه مقدس، ولهذا بعضهم ينازع حتى في الأعياد القومية والوطنية وغيرها، أنه ليس هناك قدسية للزمن، بمعنى أنه يرى أن الزمن مقدس وفيه أجر، والصلاة ليلة العيد فيها فضل وفيها أجر، فينزعون بها إلى العادات. لكن هذه الأعياد اللي تسمى أعياد عادية هي في الحقيقة تجتمع فيها أكثر خصائص العيد الشرعي، ولا يقبلون أن تؤخر، خاصة إذا كانت مرتبطة بزمن، مثل ما قال الشيخ، يعني يوم المعلم ما فيه يوم معلم كبير مضى في الزمن الماضي مات فيها وولد فيه فهم يقدسون هذا الزمن له، لا، هم اختاروا الزمان حتى يكون عليه الموعد السنوي، مثل اختار اليوم يوم الاثنين، كان كل يوم نغير ولا لا، كل أسبوع نغير، هل يضيع المواعيد؟ عندي معنى معقول محض، أنا لا ليس لي أي قصد يوم الاثنين ولا يوم الأحد، لكن لو كل أسبوع نتفق على موعد، كل واحد منكم مرتبط، اللي عنده دروس أخرى وعنده حلقات أخرى وعنده، فلا بد من تحديد الموعد حتى الإنسان ينسق جدوله ويعمل عليه. مثل عيد المعلم وعيد الشجرة وعيد الأم وغيرها، لا يرتبط بميلاد أحد ولا بوفاته ولا بشهرته ولا بحادثة وقعت له، فالذي وقع لعيسى عليه السلام حين قتل، حين قالوا بأنه قتل وجعلوا اليوم الذين يزعمون أنه قتل فيه أنه يوم من أيام المعظمة عندهم، فاختلفت عن هذه المعاني. وأما الأعياد الأخرى فلا، عيد يقول في عيد الاستقلال، هذا يوم يقصد، فقلت طيب إحنا بنحط هذا عيد الاستقلال، الاستقلال هذا مهم ويعني يعظم من حيث المعنى، طبعا معنى الاستقلال مهم، استقلال عن الأعداء وعن الكفار والأجانب، ممكن أني أجعل الاحتفال في أي يوم من السنة، لا، هذا لا يصلح، لازم نختار اليوم الذي وقع فيه الاستقلال، وهكذا بقية. أعود فأقول غاية في الأهمية يا إخوان، والعلم يا إخوان ترى ليس هو التأصيل، العلم هو القدرة على وزن المسائل التي تنتهي فيها إلى رأي، والعلم أيضا علم الأدب في العلاقة مع المخالف وفي طريقة التعامل معه والتعامل مع قوله وطريقة الإنكار عليه. المسألة الأولى هي وزن المسألة، المسألة ليست قطعية، والدليل في الدين هي قطعية، ها؟ لا، الخلاف وجد في قطعيات، المعتزلة خالفوا، وهذه لم يختلف فيها الصحابة مثلا، يعني لم يوجد شيء في ظنية الدلالة. أحسنت يا أخي، أن تحتاج إلى تركيب مجموعة من المقدمات حتى تقنع الشخص المقابل، بينما القطع قطعي يا أخي. يعني حتى لو جد مثلا خلاف الجماهير مع الحنفية في موضوع النبيذ المسكر، يعني أزعم فيه جزء قطعي، أزعم. ولهذا يشنع فيها العلماء ويجبون إقامة الحد ولا يقبلون فيها التأويل، ليس كذلك؟ يعني يعاقب الإنسان عليه ويعاقب بالحد أيضا، وذلك للنص، كل مسكر خمر. قطع على الحنفية ما قالوا من موضوع اعتبار التمر والعنب، ويشتد ويقذف بالزبد وإلى آخره مما ذكروه من أوصاف الخمرة، وما عدا فليست بخمرة إلا إذا أسكرت أو لا يشرب منها قدر المسكر. هذا غاية حقيقة في البطلان، ولا تجد أن الكثير إن لم يكن الأكثر من فقهاء الحنفية المتأخرين يصرحون بهذا. فإذا المسألة، وهذا نفس الحقيقة مع الأسف الشديد، يعني يقع أحيانا من, من, من, من وحي البيئة، ترى اللي يقول البيئة لا تؤثر على الإنسان في طريقة حمايته لقوله، هذا غير صحيح. يعني بيئة العرب مثلا بيئة مختلفة في قضية تقديس القول، وأن الإنسان إذا قال قولا ما يقبل أحد، مثل شيخ القبيلة ما يقبل أحد، يعني شيخ القبيلة أشفع الناس بيده كده، يعني يمنعهم ويقيم حرب بهذه الطريقة ويقف بهذه الطريقة، ما يقبل أحد النهي. فأحيانا يقع الاختيار الفقهي أحيانا، ويعمل في مختبر أصول الفقه ويرجح بالشعرات، ثم مجرد ما ينتهي إلى ترجيح تبدأ الحرب، حرب المخالفين، يبدأ خلاص، يبدأ بالتشنيع، يبدأ بالتشديد، يبدأ بطرح المسألة بقوة بأن هذا لا إشكال فيه أبدا، وهذا أمر ظاهر ولا ينبغي الحديث فيه، وهو له قصد طيب، وهو أنه يضعف الأقوال الأخرى دينا تدينا منه، يعني ومو أيضا لشخصه ولا لرغبته، حتى يقوى التدين عند الناس، لكن بوفق ما يراه هو من ظاهرة التدين. ومع الأسف الشديد أن يعني ربط مسائل الفقه بمسألة الأخلاق والآداب، مسألة وزن الأقوال، صار ضعيف، والإنسان لا يكون فقيه ولا عالم إلا إذا التزم بالقول وسكر على المخالفين ولو في أدق المسائل الاجتهادية، ويغلق عليهم بطرق متعددة، يمنع من النقاش، يمنع من الحوار، يتهمه بالشذوذ والخلاف العظيم وهي مسألة اجتهادية يسيرة، وكل هذه أنواع من التضييق على المخالفين، لنحذر منها. وأنا دائما كلما أتكلم على البدع لماذا أقررها لا أوارب فيها الحقيقة، وفيها ما يخالف الكثير من طروحات الناس في الواقع، لا أوارب في المعنى والموضوع، لكنني أشدد على قضية وزن القول في كونه قطعي أو اجتهادي، الأمر الثاني علاقتي مع المخالف على ذلك الأساس. فهذه كما ذكرت ونحن في باب الأعياد يتخرج عليها ما لا يحصى، مثل ما ذكرنا عيد البسيط وعيد شعبي و يسمون عيد القرقيعان، واضح مثلا، واضح أنه يختار به الزمان، لا يقدمون لا يأخرون، واضح أنه يكون فيه لباس للأطفال معين، فيه اجتماع على حفلة حلوى وغيرها، وتجتمع الأمهات مع أم الولد المقرقع له لمحل القرقعة كما يقول، ثم أيضا يسوون ما يفعل بالأعياد وهو الطواف والشحاذة من الناس وقرع الأبواب، فلاحظ بسيطة ومسألة اجتهادية وما فيها كلام، لكن عندي واضح أنها عيد، هي عيد اختار فيها الزمن، يختار فيها الأشياء المعينة، فيها الاجتماع، فيها المآكل، فيها أشياء كثيرة تلحقها ب تلحقها بالأعياد. فليفرح بي أشد من فرحي بالعيد الشرعي. هذا صحيح، هذه ذكرها ابن تيمية في اقتضاء الصلاة المستقيم، يقول إن هؤلاء بقدر ما يفرحون بالأعياد البدعية بقدر ما يضعف عندهم الاعتبار للأعياد الشرعية. هذا معنى تربوي عام، لكنه لا يدخل في مختبر أصول الفقه عندهم. يقول لا تجلس تعظ، علمنا هذا بدعة ولا مو بدعة، أنتج حكم ولا صحيح. عند إذا وضعت مثل هذه الأعياد أنقصت الفرحة بالعيد، وفيه ضغط الحقيقة. بعض لما كنا في الشرقية يعني، وبعض إخواننا من طلاب العلم مقتنعين بهذا، في ضغط شديد في هذا من النساء ومن الأطفال، وحتى أنها راح ابتدع بدعة وخلى القرقيعان في شوال حتى يخرج منه. جائز، ما في شيء، احتفال الطفل شيء عادي، لم يربطه بزمان ولا يربطه في شيء، انتقل إلى حالة أخرى يعني. واليوم المعلم الشجرة ملخص قولي يا أخي، يوم الشجرة هو ليس يوم شجرة معينة نبتت ولا يوم معلم أكبر أو معلم كبير ولد في هذا الوقت فنحن قصدنا إليه. هم وضعوا وقت لمزيد العناية بالمعلم دون أن يكون للزمن تعظيم، هذا الذي يخفف. فإذا جمعت إليها ما في التهاني، يهنون بهذا اليوم تهنئة معينة، ولا في اجتماع ولا فيها ألعاب ولا رقصات في الذي يفعل في الأعياد، صار فيه انتزعت منه أكثر سمات العيد. هذا الذي يذكره البعض، وأنا الحقيقة أقول ليس بعيدا عن الصواب في مسألة عيد المعلم وعيد الشجرة وغيرها. نعم تفضل. لا، طلب الثواب شيء، يقولون لكم طلب الثواب هل هو يعني مؤثر؟ طلب الثواب يزيد معنى التعبدية خلاص، يعني بفرق بين واحد يقول لا أنا ما اليوم هذا لا يعني شيء، واليوم هذا ليس معظما اليوم المولد يعني مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لا أعتقد هذا أبد، لكن بدل ما أختار أي يوم أخترت يوم 12/3 بس. بينما الغلاة من ما يتكلم في المولد يقول لا الزمن هذا في قدسية، أقول لك يضعون الأواني يضعونها في السطوح ثم يحفظونها ويشربون منها بقية السنة للاستشفاء بها. فمعنى التعبد فيه واحد، وإرادة الأجر والقيام ليلة المولد، شوف الكلام الغلو في ليلة المولد عند الغلاة منهم، لأن كل كلام عندما يخلون اجتماع في المسجد مثل على الأقل وزارات الأوقاف في بعض دول الخليج، مسجد وناس مجتمعين وقصائد ثم يخرجون، يسمون أن الوزارة قامت مولد في هذا الوقت. كذلك في بعض البلدان العربية كالأردن ومصر وغيرها اللي هي الموالد الرسمية نتكلم، أما موالد الغلاة المتصوفة الخاصة فهذه يحدث فيها خرافات وحضرة نبوية وإطفاء أنوار وشرك وغلو. هذا لا أظن أن عالما ممن يعنى عند أدنى عناية بالسنة أنه يرى بأن هذا مشروع وأنه صحيح. ولا أعرف العلماء الذين يجيزون المولد يحرمون مثل هذه، أقصد الفقهاء، أنا ما أقصد اللي ينسبون إلى العلم. نعم نعم. وشويش إيه لا، هي أوصاف يا شيخي، أوصاف تنظم حتى تقطع بأن هذا مضاهي للعيد، أو أوصاف تنقص حتى تقول بأن هذا. مثل الآن إحنا بحثنا موضوع يوم الشجرة، قلنا لا يقصد بالشخص ولا يقصد بزمن معين قديم وليس له أي التاريخ غير مقصود بحد ذاته، إنما اختاروه مثل ما اختاروا إحنا اخترنا إحنا يوم الاثنين فقط، يحدد موعد حتى الناس تستعد في هذا الوقت فقط، مثل ما قلنا نختار الاثنين حتى يصير لخبطة كل يوم إحنا نغير موعدنا. وأحيانا بعض الأسر في الصناديق العائلية يجتمعون الصناديق العائلية يحددون يوم من السنة، ولكن أحيانا اليوم لا يوافق لا يناسب من حيث أيام الأسبوع، تختلف كل سنة ولا لا، حتى السنة الميلادية اللي هو يوم الأسبوع فيقدمون يومين وثلاثة أيام ويأخرون على أساس لا يكون مثلا لا يكون في وسط الأسبوع أو يكون في آخر في وقت الإجازات، يختارون وقت من الخميس مثلا الناس موجودين. فهذا واضح أن العائلة هذه لم تقصد الزمن لكن اختارت الوقت لأن الأجواء مناسبة والأوضاع مناسبة للاجتماع وأشياء أخرى، فهي غير مقصودة، ولا فيه التهاني ولا فيه فرح بهذا الوقت ولا تقديس لهذا الزمان إلى آخره. ومثلها يسمونها حفلات تكريم الحفاظ في آخر السنة ما لها علاقة، مرة تقدم مرة شهر مرة شهرين عليكم السلام، مرة تصير مع الامتحانات مرة قبل الامتحانات مرة بعد الامتحانات، ليس الزمن مقصودا. وبعض من كتب في مسائل البدع العملية يستدل بهذه الصناديق العائلية والاجتماع على كذا ويستدل بها لأجل يصحح عيد المولد، هذا كله من الأخطاء في منهج الاستدلال. اي نعم انا اقول هي صفات يا اخي، الفرح والسرور اي اجتماع يحصل في فرح وسرور مو هذا المقصود، لكن اظهاره بالغناء، اظهاره بالعرضات بالالعاب الشعبيه يسمونها العرضات زي الوقت الحاضر للعيد في عرضه، بعض الاعياد الاخرى القوميه يصير فيها كل بلد هذا يصير هذا الرقصه الشاميه وذي العرضه السعوديه وذي تأخذ رقصة البلد فتكون وقت لإظهار السرور فيه. يوم الزواج إظهار السرور بهذه الطريقة، لا يوم الزواج يوم هذا يوم تاريخي هذا يعني من الأعياد عيد الاحتفال به بين الزوجين. إيه نعم صحيح، يعني هذا يوم لزواجك، هذا يوم وهذا خطأ يعني. لهذا الآن بدأت تزحف علينا وتجد يعني شوف بعض المحيطات العائلية إذا جاء يوم الزواج يعني في شيء يختلف، شيء بسيط يعني شيء خفيف في حركات معينة تصير، ويحدثني بعضهم يقول إذا جاء من بكرة أنا ما أدري في شيء غير عادي صاير البارحة، جاء من بكرة تقول له زوجتي ترى أمس كان عيد وكان في شيء غير عادي يعني شوي وعيد الحب، عيد الحب هذا تاريخي، فلنتاين هذا قتل في مسألة حب وعشق، فهذا اليوم الذي قتل فيه صار عيدا للناس. وانتبه الوردة الحمراء تحط على مائدتك ذيك الليلة. طيب قول المصنف فإذا سلم، أنا سأنتقل إلى القواعد على طول خلاص لن أقرأ المتن يا إخوان حتى بس نكسب الوقت ونركز على القواعد حتى أكتسب أنا منها وتكتسبون أيضا الدربة في التطبيق. قول فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات أي خطبة الأولى والثانية بسبع تكبيرات، هذه محل نزاع ولم يثبت فيها حديث ولا أثر، اللي هي التكبيرات التي في أول خطبة الأولى وأول خطبة الثانية، هل هذه مشروعة ولا لا إذا قلنا لم يثبت شيء؟ طيب هل سمة التعبد فيها ظاهرة ولا غير ظاهرة؟ ظاهرة. أين سمة التعبد؟ ها؟ العدد والموضع، احنا ما نقول الزمن ولا المكان، مو عن لا زمان ولا مكان، الموضع خليها في اوائل في أول خطبة الأولى وأول خطبة الثانية، الله أكبر الله أكبر، ثم يقول إن الحمد لله إلى آخره. فإذا لم يثبت فيها شيء، وهذا الذي وقفت عليه إلى الآن، فالأصل فيها عدم الفروعات، وهذا الفرع يتخرج على أن الأصل في العبادات التوقيف، هذا أصل كل غاية الأهمية ونعتبره بهذا. ولا تخطب ولا تكبر ولا تنكر على من كبر، لأن في خلاف ونزاع في صحة بعض الآثار عن الصحابة وعدم صحتها، فلا تنكر، لكن مذاكرة تبين عام باللطف والحسنى هذا مشروع في كل المسائل، حتى في السنن، هذا سنة ولا مو بسنة الإنسان يذاكر فيها إخوانه. قول المصنف والتكبيرات الزوائد يذكر السنن والذكر بينها والخطبتان سنة، ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، ويسن لمن فاته لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها. وش تبنى يتخرج هذا الفرع على أي أصل؟ يقول بأن صلاة العيد إذا فاتت الإنسان يقضيها على صفتها، ها؟ القضاء يحكي الأداء. طبعا القاعدة ليست شاملة لكل شيء، لكن هي الأصل، ما لم يرد الدليل على وجود خلاف، مثل الترك نقول القضاء يحكي الأداء. طيب لو الإنسان قضى صلاته منفردا هل يجهر؟ يجهر بالقراءة منفردا، يعني عندنا شيء ثابت، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قضى صلاة الفجر بعد وقتها في سفره فجهر بالصلاة ولا لا؟ قال ففعل في الحديث صحيح البخاري، ففعل كما فعل في صلاته يعني في وقتها، معناه أنه جهر، بل وصل السنة الراتبة قبل الفريضة. لكن لو أنه صلى منفردا، هنا نأتي إلى الترك، الترك له دلالة لا ننساه يا أخي، دائما الصلاة تقضى كثيرا ولا لا؟ يعني مو بكثيرا، لكنه يكثر، يكثر في السنة مرات، مرة إنسان ناسي، مرة مشغول، مرة في حروب. فإن كانت في جماعة فالجهر سمة من سمات الجماعة، ولهذا شرع الله عز وجل الجهر متى؟ في الجمعة، ليس كذلك؟ لأن صار فيها اجتماع، وشرعه في الاستسقاء، شرعه في الكسوف، شرعه في العيدين، وكلها أو أكثرها صلوات نهارية، الجمعة العيد كلها نهارية، الاستسقاء نهارية، العيدين نهارية، هذا كله مما يجهر به. لكن لو صلى وحده صلى من غير جهر، حتى وإن كانت الصلاة جهرية ما دام أنه قضى. بس الشاهد أن الاستدلال بها في هذا الموضوع صحيح، ويتخرج عليه هذا الفرع، وهو أن القضاء يحكي الأداء. كنت حقيقة يعني آتي على باب الكسوف، لكن الوقت بالنسبة لي أنا على الأقل يعني لم يسع، نكتفي بهذا. والأسبوع القادم سيكون إجازة للطلاب، وستكون إجازة للدرس أيضا، فيكون موعدنا إن شاء الله الاثنين، مو بالقادم، الذي بعده مباشر. الطلاب الظهر يباشرون على طول ولا لا؟ خلاص، إذن على أول أسبوع الاثنين، ليس القادم، هو الاثنين الذي يليه بمنه وكرمه ومشيئته وحفظه وبركة لنا ولكم في العمر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.